أحد الأخوة أشكل عليه، يعني يقول كيف لو قال له مثل نصيب أحد الورثة ولا يوجد له إلا ابن واحد كيف يعطى النصف، وهو لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث. هذا لابد موافقة الوارث، إذا امتنع الوارث حينئذ نرده إلى الثلث وتكون من ثلاثة. إحنا ما نتكلم على الموافقة، نعم. ولذلك إن شاء الله نعيد هذه المسألة، يبدو أنها يعني ما اتضحت، نعم، لأني أنا حقيقة ما أريد أن أبقى كثير عشان نجمع بين يعني ما يتعلق بالكتاب والحج. الأخ يقول في كتاب الكافي كثير من المسائل فيها روايتان أو وجهين ولا نعرف الراجح ولا نستطيع أن نرجح. طيب أنا إذا سئلت رجح، فإذا نسيت فذكروني، يعني الإنسان عرضة، يعني أي واحد يشير يقول ما هو الراجح لا يضر، يعني يسأل لا يمنع، يقول ما هو الراجح في هذه المسألة، فأنتم جمع وأنا واحد، فأنا أنسى يعني، نعم. الأخ يقول إذا أراد إنسان أن يضحي ثم في أثناء العشر قص من أظافره وشعر رأسه هل عليه شيء؟ وهل ما أدري آخره يتدين أو كذا، يعني ربما يستدين، يعني لعله يريد كذا. أولا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه إذا دخلت العشر فأراد أحدهم فلا يأخذ من شعري ولا من بشرتي شيء حتى يضحي، هذا جاء في الحديث. لكن هناك فرق أيها الإخوة بين أن تنهى عن أخذ هذه الأشياء وبين أن تقع في المنهي ثم تضحي، هل تصح ضحيتك أو لا؟ الجواب نعم تصح، الذي يفعل ذلك يخطي، ولكن أنت ضحيت وقمت بعمل هذه السنة، وهناك من يرى أنها واجبة، لكن الرأي المعروف أنها سنة. إذن هذه سنة وينبغي الإنسان ماذا أن يفعلها، لكن لو قصر شعره أو أظافر حتى ولو متعمدا لا تفسد الأضحية، الأضحية صحيحة، لكن هو قصر في جانب أنه خالف النص، هذا واحد. فيما يتعلق قوله يتدين، الجواب لا، لا ينبغي للإنسان حقيقة أن يذهب ويتدين، لأن الدين حقوق للعباد ولا يدري أيقضيها أو لا، لكي يضحي ليؤدي سنة من السنن لا ينبغي، يعني لا ينبغي له، ولو فعل فهو جائز أيضا. هنا أيضا سؤال يسأل الأخ يقول للطواف سنن منها الاطباع الرمل، ما يقول بين الركنين عدد الأشواط ركعتي الطواف شارحين هذه الأشياء. هذه لو أبغى أجلس شرح هذه تحتاج إلى درس، لكن أوجز فيها. أولا الاطباع هذا معروف أيها الإخوة بأن الإنسان إذا أراد أن يحرم فإنه يغتسل، والاغتسال سنة، وأيضا يتنظف، يعني يزيل ما به من علائق من شعر وأظفار وغيره حتى لا يحتاج إلى ذلك، ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء أبيضين وهما أفضل من غيرهما مع جواز غيرهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بقوله البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. إذن انتهى. فإذا دخل أيضا في الإحرام لابد أن ينوي ماذا؟ الدخول في النسك، نية النسك، هذه ركن أركان الحج. لم يسأل عنها الأخ، الأخ يسأل عن الاطباع. إذن أنت إذا دخلت في النسك ستلبس إزارا، يعني تتزر به، ورداء ماذا؟ تضعه على ظهرك على كتفيك وتغطي به ظهرك وصدرك، ولا مانع أن ينكشف. فما الطريقة في الاطباع؟ أنك تضع ماذا؟ وسط الرداء تحت عاتقك الأيمن، يعني تحت أوبطك، وطرفيه على عاتقك الأيسر، هذا هو معنى الاطباع، وهذا يكون في ماذا؟ في طواف القدوم. ثانيا يسأل الأخ أيضا عن الرمل. الرمل هو مقاربة، هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، وهذا يختص به القادم للحج يعني من الآفاق، أو كذلك القادم للعمرة، يعني أول طواف تطوفه ماذا ترمل فيه؟ الأشواط الثلاثة. أما الأشواط الأربعة الأخرى فإنك تمشي فيها. لو أنك عجزت يعني من شدة الزحام من أن تسرع، فعليك أن تمشي كغيرك، ولا ينبغي لك أن تضايق ماذا؟ الطائفين. إذن هو سنة من السنن كما سأل ماذا السائل، فينبغي للمسلم أن يفعله إذا استطاع، وإن لم يستطع فليتركه. هذا هو معنى الرمل في الأشواط الثلاثة. والطواف بلا شك هو سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، ولا بد أن تكون بدايته كاملة من أمام الحجر. فإذا أراد أن يبدأ يجعل الحجر عن شماله، يجعل البيت عن يساره، ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف. يقبل الحجر الأسود، يعني نضيف بعض الأشياء، فإن لم يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع تقبيله يستلمه ويقبل يده، فإن لم يستطع يشير. بالنسبة للركن اليماني فإنه يستلمه، فإذا لم يستطع استلامه فلا يقبل هو أصلا ولا يشار إليه. الأخ يقول: ماذا يقول بين الركنين؟ يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد الأشواط هي سبع ركعتي الطواف. إذا فرغ من ذلك يقبل الحجر ثم يتجه، وهناك من لا يرى تقبيل الحجر أصلا يذهب إلى مقام إبراهيم وهو معروف، وليس شرطا أن يصلي في نفس المكان الذي يسمى بمقام إبراهيم، له أن يصلي في أي مكان من الحرم. وحتى لو خرج عن ذلك يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثاني يقول هو الله أحد، وهذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة بإيجاز، ثم بعد ذلك يعود ويستلم الحجر، ثم بعد ذلك يعود ويستلم الحجر، ثم يخرج إلى الصفاء. نعم كيف؟ نعم. لا هو يعني ما ظنه، يعني أعتقد، ما أعتقد أنه يقول سنة، يعني هنا ذكر السنن. إذا كان هذا الذي ذكر الأخ يوهم، لا، هذه الأشواط سواء كان الحج فرضا أو العمرة واجبة أو غير واجبة، هذه كلها تعتبر ماذا؟ واجبة. إذا دخلت في العبادة ماذا فيجب عليك أن تتمها. الأشواط هنا واجبة وليست سنة، إن كان يقصد ذلك. يقول الأخ: شخص يعني مكث عند ابنته المتزوجة عدة أيام وأراد أن يذبح للأضحية، فهل تجزي له ولابنته ولأولاده؟ أولا أيها الأخوة، بالنسبة للأضحية دائما الإنسان إذا كان أولاده الذين يعيشون معه فهي تكفي عنه وعنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقال: اللهم هذا عني وعن أمتي، أمة محمد. أما إذا أولاده كانوا متفرقين كل في بيت أو بناته، فكل يقوم بمسؤوليته. لكن إذا كانوا كلهم مجتمعين ورئيسهم هو الأب وهم كلهم يعيشون تحت لوائه، فلا، ما إذا اجتمعوا، هذا لو اجتمعوا يوم العيد أو غيره، هذا لا، كل مسؤول عن نفسه. هنا واحد سائل يسأل يقول: هناك ما يسمى بوقف المغاربة، إلا أن المسؤول عن التوزيع يشترط أن يكون الموصى له إقامة لمدة 10 سنوات على الأقل، فهل يصح هذا الشرط أم لا؟ نعم يصح، لأنه لا يخالف نصا وليس محرما، هو هدفه قصده حسن، لأنه يريد أن يبقى بالمدينة فيظفر بماذا؟ بالفضل، أن يصلي بهذا المسجد والصلاة فيه 1000 صلاة ويحضر الدروس وغيرها. إذا قصد من ذلك الخير له، هو ما يريد أن يبقى لحظة ويأخذ، له هو يريد أن يخص أيضا الذين يطلبون العلم. ولذلك ترون وقف المغارب هذا يوقف على المغارب، على علماء، على غيرهم، يعني هو من الوقاف حقيقة التي لها فوائد طيبة. إذن هنا في الحقيقة يعني له أن يشرط ذلك الشرط، وأي شرط يعني لو ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وهذا لا يخالف نصا من كتاب أو سنة. لا، إذا حدد هذه مسألة أخرى، هذه إذا حدد أيضا من العلماء من قال له أن يجتهد ينظر في المصلحة، من العلماء من قال بأن الناظر له أن ينظر كمثل ما فعل الناظر هذا، يعني قد يكون شرط الموصي أو الواقف عاما، وهذا الناظر لماذا اختير؟ ما معنى الناظر؟ هو الوصي على الوقف الذي يقوم برعايته وبالاطلاع على جميع شؤونه، فربما يرى مجملا فيوضحه، وربما يرى عاما فيخصصه فينظر في الفرق، ربما مر به أناس يأتون هنا مرورا ليحصلوا على المبلغ ثم يديرون ظهورا، فهو رأى من المصلحة